يعني شرع يبتغى به وجه الله والدار الآخرة. إذا أراد العامل بهذا العمل الدنيا هو الذي وقع في الشرك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ثم استدل بدليل من القرآن وهو آيتان من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمراد بالعمل هنا الأعمال الصالحة المشروعة ديانة. وبينه الحديث الذي هو في الصحيح يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. ومع ذلك لا يترك العمل الصالح، وهو بعكس من إذا أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعط سخط، كمن يصطاد الدنيا بالدين يتدين يريد بذلك دنيا. ما هو الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، وهو مراعاة يعني العمل الصالح ليراه الناس أو التسميع أو السمعة، يريد السمعة في الناس بأعماله الصالحة. فما الفرق بين يعني إرادة الإنسان الجاه عند الناس في الدنيا أو السمعة؟ وهنا قال إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بينما الجاه عند الناس المكان عند الناس من الدنيا، المكان عند الناس من الدنيا، والسمعة يعني الحسنة أو المدح في الناس من أراده في الدنيا فهو أيضا من الدنيا. فالفرق واضح أن هذا يريد بعمله الصالح عرض الدنيا، وذاك يريد الجاه عند الناس أي نعم أو السمعة. وقد يبذل الدنيا يبذل المال من أجل الحصول على الجاه أو السمعة، أي فبينها يعني بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله قدر مشترك وقدر فارق. فهذا الباب كما يقول صاحب الحاشية أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني العمل الصالح العمل المشروع، ويحبط الأعمال وهو أعظم من الرياء الباب الذي قبله. لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، شوف عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد للمغنم أو يجاهد للحمية، يعني لا يجاهد لتكون كلمة الله العليا وفق شروط الجهاد المشروعة أو غير ذلك. ولهذا سماه عبدا لذلك بخلاف المرائي، فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه. يعني لو أن الإنسان زاول التجارة، هذا عمل لكن يريد به الربح، يعني سلك الأسباب المشروعة التي تكتسب بها الدنيا، فهذا ليس من الشرك. يعني زاول صناعة ليتكسب، هذا عمل لكن يريد به الكسب في الدنيا أو يريد به المعيشة في الدنيا، فيعمل يعني أعمالا دنيوية للدنيا بشرط ألا يضيع يعني هدفه، وهو همته في الآخرة. من أصبح والدنيا أكبر همه، يعني لا بد الهمة أن تكون عالية، مع هذا لا يلهو بمكاسب الدنيا وبالصناعات عن الاهتمام بالآخرة، ولا يستغرق في معرفة الظاهر من الحياة الدنيا ويغفل عن الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فلا بد يعني لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن ليكن أكبر همه، ما قال همه كله، ليكن أكبر همه الآخرة، لأن من أصبح والدنيا كما ورد في الحديث والدنيا أكبر همه، نعم، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه، ومر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما وهو في طريق همته العليا للدار الآخرة، هذا لا يضره شيء. وليس المراد بالباب مثل يعني أعمال الصناعات أو أعمال الأعمال التي يعني يتوصل بها إلى المكاسب وإلى الأمور الدنيا، وإنما المراد بالعمل هنا العمل الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، كالصلاة والزكاة ونحوها والجهاد في سبيل الله وما شرع الله من حقوق الإسلام وحقوق الإيمان والإحسان. إذا عمل هذه الأعمال المشروعة يريد بها التزين عند الناس أو يريد بها مالا، يعني يجعل دينه سلما ليكسب الدنيا، هذا هو المذموم وهو المراد بهذا الباب. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، أو بالعمل المشروع الدنيا، أو بالعمل الديني الدنيا، إذا أراد بالعمل الديني الدنيا فإرادته من الشرك، من شرك الإرادة والعياذ بالله. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال صاحب الحاشية: قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون ولا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها وحبط في الآخرة ما صنعوا فيها فلم يكن لهم ثواب، لأنهم لم يريدوا الآخرة، لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة يوم الآخرة ليس لهم شيء أرادوه حتى يجدونه هنا، لأنهم لم يريدوا به الآخرة، حبط ما في الآخرة ما صنعوا في الدنيا فلم يكن لهم ثواب، لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفي إليهم ما أرادوا، وهذا بمشيئة الله لمن أراد الله عز وجل، مقيد ليس على إطلاق. وباطل ما كانوا يعملون أي كان عملهم في نفسه باطلا، يعني في الآخرة، لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له في الآخرة. قيل: ثم نسختها، السلف كانوا يسمون تقييد المطلق، وأي نعم يسمونه نسخ وإن لم يكن نسخا كاملا للآية. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا في الإسراء 18، يعني قيدتها. ثم نسختها يعني قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. ورجحه ابن القيم، وقال قتادة: يقول تعالى: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، اللهم صل وسلم على رسول الله، قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. كذبه لأن إرادته، أي هو ما قال إنك ما قمت الليل ولا ما قمت به الليل ولا يعني تلوته آناء النهار، قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار، يعني بالقرآن، هذا يكون حقيقة، لكن الإرادة لا يريد بهذا إلا أن يقال قارئ، أو يريد أن يستطيل به على الناس حتى يعني يوسعوا له في المجالس ويقدمونه، أي نعم، ويستطيل عليهم بذلك. بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، وذكر صاحب المال وأن الله يقول له، يعني صاحب المال يقول ألم يؤتك مالا، ألم أي نعم، ثم يقول يا ربي ما تركت مجالا في سبيلك إلا وأنفقت فيه أو كما قال، لكن الله سبحانه وتعالى يكذبه ويقول له بل أردت أن يقال فلان جواد. وذكر المجاهد وأن الله يقول له، لأنه يقول يذكره بهذه النعمة، فيقول مجاهد يا ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فالله يقول له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك، يقال بطل فلان حتى يقال شهيد، الله المستعان. ونيته ليست لإعلاء كلمة الله. وذكر المجاهد وأن الله يقول له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم قال يا أبا هريرة أولئك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء لهم أعمال، لهم أعمال صالحة، شو مثل بالجهاد، مثل بالنفقة في سبيل، كلها أعمال صالحة، ومثل بالقرآن وبتلاوته وتعليمه الناس، لكن لم يريدوا بها وجه الله. ولما سئل عنه، يعني سئل أبو هريرة عنه، كاد يغشى عليه خوفا وحق له، وكذا معاوية لما سمعه وكاد أن يغشى عليه خوفا وقال صدق الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية. وسئل المصنف رحمه الله عن هذه الآية، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عن هذه الآية فقال ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكن لا يريد به ثواب الآخرة، لا يريد به ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار، يعني كأنه لا يؤمن بالآخرة، إنما يعمل هذه الأعمال مخلص لله فيها، صحيح ومؤمن بالله وبقدرته، لكنه لا يحتسبها في الآخرة، فكأنه لا يؤمن بالبعث، لا يقدر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الأعمال الصالحة نعم يخلص فيها، لكن لا يريد ثواب الآخرة، لا يريد به ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أي ما الإنسان ما ينتظر في الدنيا، لن يدخل الجنة قبل أن يموت إذا كان من أهل الجنة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال لا هم له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا، يعني يتعلم الرجل العلم الشرعي لأجل مدارسة أهله، لأجل مناقشة العلماء ومدارستهم والتصدر بينهم. أي نعم، ليس يتعلم العلم الشرعي ليرفع الجهل عن نفسه وليكون قائدا له في الأعمال الصالحة. وكما يتعلم، أما إذا تعلم الرجل الهندسة، تعلم الرجل ليس هذا من هذا، يعني تعلم الهندسة لينفع المسلمين، قد يكون مثلا معرفة الطب معرفة ما يحتاج إليه المسلمون من واجبات الكفاية، يعني قد يكون واجبا على الكفاية ويتعين عليه هذا لأنه أعطي فيه تخصصا أو أعطي فيه موهبة فيتعلمه لينفع به المسلمين. يعني المقصود هنا كما يتعلم الرجل العلم الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، العلم الشرعي لأجل مدارسة أهل العلم ورياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. أو بعض الناس يريد المعونة على الزواج، فتجد أنه يواظب على الصلاة ليراه إمام المسجد فيكتب له شهادة حتى يحصل على المعونة. هذا أيضا من الإرادة الفاسدة، من الشرك. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك، لكنه على عمل يكفره كفرا يحبط عمله ويخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى يعملون أحيانا مشاريع خيرية لكنهم كفار، كفرهم يحبط أعمالهم، مثل حاتم الطائي، مشهور بالكرم وبالإحسان وإغاثة الملهوف ويعني إطعام الجائع. لما سألت ابنته سفانة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ينفعه ذلك، قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي نعم، ليس مؤمنا، ليس مسلما، فهو على عمل يكفره، مثل اليهود والنصارى وكثير من هذه الأمة. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام، يعني تحبط أعمالهم من نواقض الإسلام، يعني على ناقض من نواقض الإسلام، كدعاء الله ودعاء غيره ودعاء القبور، أهل القبور، لجلب النفع ودفع الضر. هذا محبط للعمل والعياذ بالله، هذا محبط للشرك، هذا موقع في الشرك، محبط للتوحيد. وهو يرى أنه مسلم، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن يذهب وينقضها، كما أن المتوضئ أو الذي رفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر ينقضه بناقض بحدث آخر، فلا يبقى معه يعني طهوره، لا يبقى معه. كذلك الإسلام، هو مسلم لكنه ينقض هذا الإسلام فلا يبقى معه، ينقضه بالشرك الأكبر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة التي شرع الله أن يتقرب بها إليه في كتابه أو في سنة رسوله إلى غير الله، فهذا نقض إسلامه. قال لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلاة الواجبة والزكاة الواجبة والصوم والحج الواجب ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا صالحة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منها، يعني الحكم للغالب. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، فعسى الله أن يعفو عنهم. نعم، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا والله أعلم. وليس منه الصدقة لمداواة المرضى، لأنه ورد فيه النص داووا مرضاكم بالصدقة. أي نعم، فصدقة يدفع الله بها البلاء. يعني الحاصل أنه إذا تقيد المسلم بالمشروع فلا ضير عليه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. إذا كان خالصا، إذا لم يكن خالصا لم يقبل ويكون شركا والعياذ بالله، وإذا كان خالصا لا بد أن يكون على السنة، فإنه إذا لم يكن على السنة أصبح بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها كائنا من كان. لعل الأخ عبد الحافظ يعيد لنا الحاشية على العنوان وعلى الآية الكريمة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إليه. بهذه الترجمة وما بعدها، ما هو الذي بعدها؟ الترجمة التي بعدها: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. أي نعم، أن العمل لأجل الدنيا، فالذي يطيع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فإنه ما أطاعهم إلا لأجل الدنيا. أي نعم، أراد المصنف بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك، ثم الترجمة التي بعدها وسنأتي إليها إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما ينفعنا ويرضيه. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، يعني الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فيأتي شخص يقول المفتي الفلاني حلل الربا، تترك كلام الله ويعني فكأنك يعني تطيعهم، وليس بمجرد الطاعة، إنما تعتقد أن ما أحله العلماء والأمراء هو الحلال وإن حرمه الله، لابد من العقيدة في هذا، فهذا هو الذي يكون شركا. أما إذا أطاعهم وعقيدته ثابتة بأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، عقيدته في هذا ثابتة لا تتزعزع، لكنه أطاعهم وهو في طاعته يشعر بأنه عاصي، فهذا عاصي فقط ليس مشركا. يعني المراد بطاعة العلماء والأمراء هو اعتقاد أن ما أحلوه حلالا وإن حرمه الله، وما حرموه حراما وإن أحله الله. نعم. قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس. الجاه، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب ماذا؟ الدنيا والشرف، والشرف لدين. إيه، من حب ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف، المال ما هو بالدنيا، من حب المال والشرف لدينه، الشرف الجاه، فهذا سبيله ووسيلته الرياء والسمعة، هذا الشرف، إذا أحب الشرف وطغى عليه حب الشرف ضيع دينه، أفسد دينه. أو يحب المال، فباب الباب هذا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا حب المال، والباب الذي قبله هو حب الشرف. أي نعم. بينهما عموم وخصوص مطلق، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المال، من حب المرء، من حب المال والشرف لدين المرء، أو كما ورد بهذا المعنى، أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المال والشرف لدينه، يعني دين المرء. وقد شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله، شرحه في كتاب باب فضل العلم وحملته ورواته لأظن البغدادي، نعم، في هامشه طبع، وأفرد بطبعة خاصة، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم أي نعم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. نعم. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس، يحب الشرف، نعم، وطلب المدح منهم والإكرام. ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا. لكن ليس من هذا أنه إذا عمل عملا صالحا يريد به وجه الله ثم أثنى عليه الناس بذلك فسر به، هذا عاجل بشرى المؤمن، هناك فروق دقيقة لابد من التنبه لها، تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا لم يكن أرادها أو طلبها من الناس أي نعم فهذا عاجل بشرى المؤمن، ولا يصده هذا عن العمل الصالح ويقول إن الناس مدحوني إذن أنا مرائي، لا، على كل حال يستمر في العمل الصالح ويحافظ على نيته، وإذا حصل له شرف أو جاه أو منزلة عند الناس فسر بها فهذا هو عاجل بشرى المؤمن. نعم. كمن يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك، ولهذا سماه عبدا لذلك،

إذا عمل الرجل الصلاة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا صالحة قاصدا بها الدنيا، يعني نوافل أعمالا صالحة يقصد بها وجه الله، لكن يريد الثواب المعجل بها، يريد الثواب المعجل بها ولا يريد بها الآخرة. نعم، مثل أن يحج فرضه ثم يحج بعده لأجل الدنيا، لما حج فرضه يريد به الآخرة، إذن هذا مؤمن بالآخرة، لكنه حج بعده لأجل الدنيا، إما للتجارة أو لسؤال الناس يعني ومسألتهم يتسول، حج ليتسول، أو بعد ربما، على كل حال ما يريد بذلك ثواب الآخرة بعد أن أدى الفرض الذي عليه. نعم، فهذا هو لما غلب عليه منهما. ثم بعد ذلك، نعم، كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما، فإن غلب عليه إرادة الدنيا بالعمل الصالح فهو مذموم، ومن غلب عليه إرادة الآخرة بالعمل الصالح فهو إن شاء الله ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يعفو عنهم. نعم، كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما. نعم، وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسقط عن صاحب الشائبتين. نعم، وهو هذا والله أعلم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، صوابا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.